بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، وباعثها المستمع عبد القادر بن البنا. الأخ عبد القادر يقول: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة وهل علي دم أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم، لأنك حرمت من دون ميقات، ميقاتك رابط وما يحاريه، قد جاوزته بدون الحرام فعليك دم يذبح في مكة للفقراء مثل الضحية، يعني رأسا من الغنم يدع الغال أو ثني يماس يذبح للفقراء، لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات، والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة. جزاكم الله خيرا. بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، هل ما عملته صحيح؟ يقول: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ثم وكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا أي بعد منتصف الليل، ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت، هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان رميك إذا كان توكيلك لأنك عاجز مريض عاجز أخواني فالوكالة الصحيحة وليس عليك إعادة، وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل. أما إذا كنت تساهلت في الوكالة وإلا فأنت تستطيع، فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب، وعليك أن ترمي الجمار اليوم الثاني عشر اللي وكلت فيه، وأن ترمي أيضا الجمار اليوم الثالث عشر لأنك جئت في الليل، وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي الجمرات الثالث يوم الثالث، لأنك ما مضى عليك النهار الثاني وأنت لم ترمي الجمرات وجئت في الليل إلى 13، فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي اليوم الثالث عشر، فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم مبيتك وعدم رميك في اليوم الثالث عشر. أما الوداع نعم هذا محل نظر، إن كان الوداع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح وعودك ما تمر، أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة في الوكالة أنت صحيح تقوى على الرمي فعليك دم عن ترك الوداع ودم عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، دمان إحداهما عن أحدهما عن رمي عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والأمر والثاني عن ترك الوداع لأنك وادعت قبل أن يحل الرمي قبل أن يحل الوداع، لأن الوداع يكون بعد الرمي

لأن هذا تبرج. قال الله جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء التبرج معناه إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو نحو. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة فانون حاميم مطيري بعثت تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟ نعم يستحب لهذا إذا كانت تخشى من الكسل في بيتها، وإلا بيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ولكن يقول بيتهن خير لهم، لكن بعض النساء قد تكسر في بيتها تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد متسترة متحجبة بعيدة عن التبرج لقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا، لأن هذا مقصود صالح. جزاكم الله خيرا. المستمع من السودان رقية أحمد محمد تسأل وتقول ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما هي الشهوات وما هي المكاره؟ ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره، وهكذا جاءت حفت وحجبت، ما معناها أن الشهوات ذهبوا إلى النار، هي هو حجاب. من ترك الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والعقوق وأشباه ذلك سلم من النار صار حجاب، ومن أتى المكاره حجبت الجنة بالمكاره، جعلت حجاب للجنة. فإذا جاهد نفسه المؤمن وألزمها بالحق وأكرهها على طاعة الله ورسوله دخل الجنة، صار هذا حجاب. فإذا هاتك وجاهد نفسه حتى يطيع الله ورسوله دخل الجنة، وإذا اقترف الشهوات دخل النار، هو حجاب. والشهوات المحرمة، أما المباحة فالله باح له الطيبات، يأكل ويشرب ما أباح الله له، يلبس ما أباح الله له، هذا لا بأس به. لكن المراد بالشهوات هنا المحرمة كالزنا والسرقة وظلم الناس وأشبه ذلك مما حرم الله من الشهوات المحرمة، هذا إذا اقترفها دخل النار، وإذا جنبها وحجرها صارت حجاب عن النار. وحفة الجنة في المكاره الناس قد تكره إلزامها بالحق في أداء الصلوات الخمس والجماعة، صوم رمضان ولا سيما في الصيف، الحج مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، والبعد عن ثلاثاء السوء، قد الناس تكره هذا، لكن إذا جاهدها المؤمن حتى تؤدي الحق دخل الجنة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا هل يجوز أن أؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل؟ نعم لا بأس، إذا تيسر هذا فهو أفضل آخر الليل، إذا تيسر هذا فهو آخر الليل أفضل، ولكن المسلمين يصلونها في أول الليل لأنه أنشط لهم وأقرب إلى القيام بها، لأن كثير من الناس لو نام ما قام في آخر الليل. فالمقصود أن إذا تيسر أن تؤدى في آخر الليل فذلك أفضل. جزاكم الله خيرا. هل الريق إذا نزل من الحلق يفطر الصائم؟ الريق لا يفطر الصائم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل سماحتكم هل معجون الأسنان يفطر؟ المعجون لا يفطر، إذا لم تبلعه غسلت به أسنانها واغتسلته نفضته فلا يفطر، أما إذا تعمدت ابتلاءه فإنه يفطر. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد الطالب من ليبيا رسالة يقول فيها هناك بعض الذين يدعون أنهم أولياء وهم يقومون بأعمال غريبة وبعض الناس يصدقونهم، فأرجو منكم توضيح حقيقتهم. ولي الله والمؤمن يطيع الله ورسوله هذا هو ولي الله. يقول الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. قال سبحانه في سورة الأمثال وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون، فأولياء الله هم أهل التقوى أهل طاعة الله ورسوله، هم أولياء الله. أما الخرافيون المشعوذون الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بأنهم أولياء بأشياء مبتدعة أو بدعوة أصحاب القبور أو بالصلاة عند القبور أو ما أشبه هذا، هؤلاء ليسوا بأولياء. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله. أما أهل الخرافات والشرك بالله أو أهل البدع أو المتصوفة الذين يأتون من البدع المخالفة لشرع الله، فهؤلاء ليسوا بأولياء الله. إنما أولياء الله الملتزمون بطاعة الله ورسوله، التاركون لما حرم الله ورسوله من البدع والمعاصي. جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا كثير استهوي في الصلاة، كما أنني كثيرا ما أفكر أثناء الصلاة ببعض أمور الدنيا، وأعلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وقد حاولت التغلب على ذلك ولكن يبدو أنني لم أنجح حتى الآن. أرجو من سماحتكم بيان الطريق الذي يخلصني من هذه أرجو من سماحتكم بيان الطريق الذي يخلصني من هذه الوساوس، ولكم من الله المثوبة والمغفرة. يوصيك بالضراعة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يعينك من الشيطان والوساوس، فعليك أن تضرع إلى الله وتسأله أن يعينك، وأن تقبل على الله في صلاتك، تحضر بقلبك بين يدي الله حتى تسلم من هذه الوساوس. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت جاهد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاهد نفسك، سر ربك العون والتوفيق، وأقبل على صلاتك، واحضر بقلبك فيها، وجاهد عدو الله الشيطان. وإذا غلب عليك في الصلاة فادخل على يسار، انفس على يسار ثلاث مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان، ولو أنك في الصلاة. هذا من أسباب الصلاة من مكائد الشيطان. وقد اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فأرشده إلى أن ينفث على يسار ثلاث مرات في الصلاة إذا غلب عليه الوساوس، ففعل ذلك فعافاه الله من ذلك. اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد مصطفى يقول: رجل رجله مقطوعة من الساق، كيف يكون وضوءه؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا. يغسل الأعضاء الباقية، الوجه واليدين والرجل الباقية مع مسح الرأس قبل غسل الرجل. نعم، ويكفي الحمد لله. أما المقطوعة فلا يهمه شيء عنها، ما دام مقطوعة فوق الكعب انتهى الموضوع. اللهم صل، ليس عليه إلا أن يغسل وجهه ويديه مع المشرقين، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل الرجل الباقية، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من منطقة الحميدان المستمع أبو القاسم بعث برسالة يقول فيها: حضرت إلى المسجد في يوم الجمعة ووقفت في الصف الأمامي، وقبل بداية الصلاة أمرني الإمام بالرجوع إلى الصف الخلفي لكي يقف مكاني شخص آخر أكبر مني سنا. ما هو نظر الشرع في مثل هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. من سبق إلى ما نسبق إلى المسلم فهو أحق به. إذا سبقت إلى مكان الصف الأول فأنت أحق به، ممن هو أكبر منك وأعلم منك، أنت السابق الصف الأول أو الثاني أو الثالث. من سبق إلى مكان الصف فهو أحق به، إلا إذا سمح وآثر غيره فلا بأس. إذا سمح وآثر أباه أو شيخه أو شيخا كبير أكبر منه أو عالم فهذا لا بأس، لا حرج عليه. وإلا فليس لأحد أن يؤخره ويجلس مكانه، فالسابق أحق. الحديث الصحيح: من سبق إلى ما لم يسبقه فهو أحق به. يقول الفاس: من سبق إلى ما لم يسبقه المسلم فهو أحق به. فالمقصود أن السابقين هم المقدمون في الصف الأول والثاني وهكذا في حلقات العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. من الإمارات العربية المتحدة الأخت عائشة عبد القادر بعثت برسالة تسأل سماحتكم فيها وتقول: سمعت أن هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح، والمؤدي لهذه السنة له أجر كبير ومغفرة للذنوب، وقرأت دليلا على ذلك مما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض الناس يقولون بأنها بدعة، فأرجو من سماحتكم بيان صحة القول، جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح الصواب فيها أنها غير ثابتة وغير مشروعة، وحديثها ضعيف من جميع طرق، فلا ينبغي المؤمن أن يستعملها. وإن كان بعض إخواننا من طائفة العلم قد صحاها، لكن الصحيح أنها ضعيفة غير صحيحة، حديثها ضعيف وشاذ ومنكر ومخالف الأدلة الشرعية، فلا يجوز استعمالها ولا الدعوة إليها ولا اعتقاد أنها سنة، بل هي بدعة مخالفة للأحاديث الصحيحة، مخالفة لما شرعه الله عز وجل. نعم. تقول: احفظوا معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أنا أنوي صلاة القيام ولكن أخشى أن يغلبني النعاس، لذلك أصلي الشفع والوتر قبل أن أنام، فهل يجوز لي أن أصلي قيام الليل بعد الشفع والوتر أم أؤجل الشفع والوتر مع صلاة القيام؟ جزاكم الله خيرا. إذا خفت ألا تقوم في آخر الليل فصلي في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يصلوا في أول الليل قبل النوم أن يوتروا، والسبب في ذلك أنهم يخشون أن لا يقوم آخر الليل، فالإنسان إذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل فالسنة له أن يوتر في أول الليل، وإذا قام آخر الليل يسر الله له قيام صلى ما يسر الله له، ثنتين أو أربعة أو أكثر يسلم كل ثنتين ولا يحتاج إلى وتر، الوتر الأول فعل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فإذا يسر الله له القيام في وسط الليل أو في آخره صلى ما يسر ثنتين ثنتين وكفاه الوتر الأول والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع فا عين ألف بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة وأقتضي راتبا شهريا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة؟ مع العلم بأنني شاب في سن الزواج وفي احتياج هذا المال لأنني أقوم حاليا ببناء منزل تمهيدا للزواج، ولكي يساعدني ولا أحد يساعدني من أسرتي، جزاكم الله خيرا. عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كل ما حال الحول على شيء تزكي، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء المسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكي، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا كل ما حال الحول على راتب زكيه بربع العشر، في المئة هي النصف، في الألف 25، وأبشر بالخير. والزكاة طهرة لك ولمالك من أسباب النمى والبركة والحفظ. جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة باعثها مستمع من هناك يقول: حاسين نون، أخونا يقول: هل تجوز الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي وهو يأكل معهم، فإذا لم تجد فهل يجب إعادة الزكاة كلها أم جزء منها بنسبة هذا الفرد إلى عدد أسرته؟ الزكاة أعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود أعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم كون يوجد من بينهم من قد يختم بكفرة إذا كانت معطاة مسلمة للمسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. إمام سلم بعد 4 ركعات من صلاة الرباعية، وظاهره أنه لم يخطئ في شيء، وتأخر المأموم في السلام بعد الإمام، فوجد الإمام سجد للسهو فسجد معه من غير السلام الأول، فأصبح سجود سهو الإمام بعد السلام وسجود سهو المأموم قبل السلام، فهل يعيد المأموم صلاته؟ لا يضر ذلك، الحمد لله الحمد لله. إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم بعد سلم وسجد معه لا يضر، لكن الأفضل يسلم المأموم ثم يسجد، هذا الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف عين ألف من المنطقة الشرقية، يسأل فيها عددا من الأسئلة، يقول في أحدها: ما هي أداب دفن الميت في الإسلام؟ السنة دفن الميت أن يكون له لحد، هذا الأفضل، لحد في قبره قبر بقدره، ثم يدفن على جنبه الأيمن موجها إلى قبله، ثم ينصب اللبن عليه نصبا ويسد الخلل بالطين، ثم يخال عليه التراب ويرفع قبره عن الأرض قطرة شبر حتى يعلم أنه قبر. هذا هو السنة في دفن أموات المسلمين، أن يحفر ويعمق القبر إلى نصف إلى سرة، سرة رجل قائم ونحو ذلك، ويكون له لحد، هذا هو الأفضل في جهته القبلية بقدر الميت، ثم يوضع الميت في على جنبه الأيمن، يقول: بسم الله عند وقع، بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم ينصب عليه اللبن ويسد الخلل حتى لا يدخل عليه التراب، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر لا يندهن، هذا هو السنة. ثم يرش بالماء ويوضع عليه الحصباء وتوضع أنصبة على طرفي القبر لبنة عند طرفيه حتى يعرف أنه قبر. جزاكم الله خيرا. ما هو القبر الشرعي في الإسلام؟ وهل يجوز أن يرتفع القبر عن الأرض أو يوضع عليه لوحات رخامية أو يلحق به غرف للجلوس عند القبر؟ تقدم إيضاح القبر الشرعي. طيب. تقدم إيضاحه. طيب. ولا يجوز يوضع عليه لوحات مكتوب على شيء، ولا يكتب عليه، إن الرسول نهى عن الكتابة على القبور، لا في لوحات ولا في غيرها، ونهى عن البناء عليها وعن تجصيصها، لا تجصص ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها لوحات ولا كتابات. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.